السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولازال حديثنا موصولا مع الدكتور أحمد درويش. حياك الله يا أبا هشام. بارك الله فيك. كنا يا أبا هشام وقفنا في الحلقة الماضية قبيل تأسيس جمعية الشبان المسلمين. نعم. هذا النشاط الذي أصبحت أنت وعبد الله وحماسة وحامد طاهر وحامد طاهر، نعم، أصبحتم مع خلية النحل التي تحرك في اتجاهي طبعا تدير. ولا شك سنعرج على قضية المحاولة الانقلاب على الرئيس. هذه كفي وجمعية أخرى، لكن الانقلابات مستمرة. طيب كيف تأسست هذه الجمعية وبدت الفكرة التي كانت موجودة في القاهرة وما تزال؟ القاهرة مدينة عامرة بالثقافة، وأنت من غرائب القاهرة حتى الآن أنك قد تجد في الليلة الواحدة 20 ندوة، وفي كل قاعة يملأ الحضور جوانب القاعة جميعا، لا تجد القاعات خالية. الناس يودون أن يذهبوا إلى هذه القاعات، أن يستمعوا، أن يناقشوا، يعتبرون أن هذا جزء لطيف من امتداد فكرة المجتمع الثقافة. كنا في أثناء وجودنا في مرحلة الدراسة الثانوية، كانت هناك في القاهرة جمعية وما تزال موجودة اسمها جمعية الشبان المسلمين. جمعية كانت تقيم ندوات أسبوعية يوم الاثنين، كان يرأس نشاطها شيخ أزهري متفتح، هو الدكتور أحمد الشرباصي. لم يكن دكتورا بعد، لكنه كان الشيخ أحمد الشرباصي، وهو من الشيوخ المتفتحين الذين يتميزون حتى بالأناقة في ملبسهم. يعني ينتسبون لأهل الثقافة؟ تماما، هو من في صلب أهل الثقافة. وهو رجل كان يدرس لنا في المعهد، لكنه كان مشهورا إلى جانب أناقته بحرصه على استخدام الفصحى دائما. وهذه مسألة كانت أحيانا تثير مفارقات، لأن الناس يتحدثون طبعا فيما بينهم بين أنفسهم مع زملائهم ويحاضرون بالفصحى، لكن هو يصر على استخدام الفصحى في كل الأشياء، حتى عندما يحصي الغياب والحضور على الطلاب. الغياب والحضور لأن عدد الطلاب كثيرون فيرقمون، فهذا رقم واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة أربعة خمسة، وبدلا من أن ينادى في كل مرة بالاسم الاسم كامل، قال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ويأخذ الغياب في دقائق. لكن كان الشيخ الشرباصي إذا بدأ في منادات الغياب قال واحد اثنان ثلاثة، وأدأ إيه يفخم في كل شيء، الطلبة يضحكون. حتى كان إذا نادى المحاضرين الذين يناديهم في الجمعية وقدمهم يحاول أن ينطق الاسم بطريقة فصيحة. وأنا أذكر أنه صنع هذا مع اسمين بطريقة مثيرة. فكان عندنا الدكتور محمود حب الله، يعني هذا اسمه، كان عميد أصول الدين ورجل مشهور. فالشرباصي يعود بالاسم إلى أصله الفصيح فيقول أما الدكتور حب الله، فقال له يا أخي أنا اسمي حب الله، يعني وصنع نفس الاسم مع الدكتور عبد القادر القط. عبد القادر القط نائب مشهور، فالشرباصي يصر على أن يديه القط، يقول له والله عندما أسمع منك اسم بهذه الطريقة أتخيل أن لي أنياب نموة، أنا اسم القط وخلاص. هناك فرق بين رد الاسم لأصله الفصيح الدقيق وبين شراوسي. كان تعجبه هذه المسألة متعمدة، حتى عندما يمزح مع الطلاب كان في أثناء الدراسة الفصل يريد أن يمازح طالبا فيضربه في كتفه كذا ويقول له الطبيب يأمرني بالملاكمة فخذها واحدة لكي تعلم شعرك. كان رجل لطيف لكنه مثقف، ثقافة شديدة وقارئ، وكان هو المدير لهذه الندوات التي تعقد كل اثنين. الندوة تعقد في الأزهر الرهيب؟ لا، هذا هو الجزء التقدم أيضا. الندوة تعقد في جمعية الشبان المسلمين وهي الآن في القاهرة في شارع رمسيس. وشارع رمسيس هذا قريب من ميدان التحرير. من أسس الجمعية هذه؟ الجمعية كانت تنسب إلى واحد اسمه طلعت حرب، رائد من رواد الثقافة في مصر في الأجيال الماضية، ولها فروع في كل أرجاء الدولة، وهي جمعية معتدلة فيها محاضرات ثقافية ومحاضرات دينية معتدلة وليست لها اتجاهات سياسية، لأنها في ميدان رمسيس. ميدان رمسيس قريب من ميدان التحرير، فهو في الجانب الغربي من القاهرة، نحن في الأزهر في الجانب الشرقي، هي في جانب القاهرة الحديثة نسبيا متحضرة التي ليست من قاهرتنا نحن أصحاب البطنية وممرات المعيز. ونحن الذين نريد أن ننتمي إلى الثقافة، نود أن نذهب إلى الندوات، وهذه هي جزء من الفسحة الأسبوعية، النزهة، أن ننتقل هذه المسافة من المقطم إلى غرب القاهرة، طبعا سيرا على الأقدام. ويتقام في الإجازة يعني في لا في أيام الدراسة، لا قصدي في نهاية إجازة الأسبوع، في وسط الأسبوع يوم الاثنين مساء. يوم مساء الاثنين ندوة أسبوعية كبرى. فنحن نتجمع، يصطحب بعضنا بعضا، نتأهب لهذه الرحلة الطويلة التي نعبر فيها ميدانين على الأقل، ميدان العتبة الخضراء وميدان الأبرة، ونسير جماعات. نحن ما زلنا صبيان الريف، نخاف أن نتوه ونتحدث بصوت عال يلفت نظر المارة من القاهريين، لكننا نذهب إلى هذا الملتقى. المسافة تحدث عن نصف ساعة أو 40 دقيقة سيرا جادا على الأقدام، لكنها فسحة عظيمة. أنت تعبر هذه الميادين والمحلات وترى واجهات المحلات وترى الدنيا والأضواء ما لا نراه في الحي القديم، وفي النهاية نسمع شيئا تنتمي جذوره إلى العلم الذي نعرفه وندرسه، لكن تنتمي وجهاته الأخرى إلى الثقافة والحداثة والاتصال بالسياسة بالاقتصاد بالعالم الآخر. وكان يلقى فيها الشعر بعد كل ندوة، يقدم شاعر، أحيانا تعقد ندوة شعرية كاملة، وأحيانا تقال قصائد على هامش الندوة. قدمنا في هذه القصائد أحيانا كمشاريح شعراء أو كانوا كي يقولون بين يدي شاعر الندوة، يعني كده واحد. فكانت هذه المرات الأولى التي بدأنا نتعود فيها على الخروج إلى أبعد من مجالنا ونشارك فيها بالتوجه للحديث للآخرين. في أسماء هنا نريد أن نمر عليها الحقيقة. نعم. لأنه الجمعية هذه تستضيف أدباء وشعراء، وبعض الأسماء يمكن أن احنا نعرج عليها، مثلا محمد بدر الدين، محمد العزاب، أبو بكر موسى، وعبد الله شمس الدين، محمد التهامي، محمود الماحي وغيرهم. هؤلاء الشعراء كانوا في الغالب الأعم شعراء أصحاب شهرة صوتية، يعني بمعنى أن مثل هذه الجمعيات واللقاءات نجومها ليسوا من شعراء القصيدة الهادئة الملتفة القصيدة الحديثة، لكن لابد أن يكون فيها جانب خطابي بعض الشيء. بعض هؤلاء الشعراء صمدوا صمودا فيما بعد، محمد العزف هذا ظل، وأظن أنه أرجو أن يكون على قيد الحياة حتى كان عميدا لكلية اللغة العربية في المنصورة. محمد التهامي ما زال حتى الآن، اقترب من 95 أو شارفها، وهو ما زال شاعر جهوري الصوت. لكن هؤلاء عندما تقرأ أنت التاريخ الأدبي ستجد أن نمط الشهرة عند هؤلاء غير نمط الشهرة عند شعراء يكتبون أكثر للقارئ وليس للمستمع. لكن من أعلام الذين كانوا يحاضرون شخصيات كانت لها صدى كبير، ومنهم شخصية الدكتور عيسى عبد إبراهيم. عيسى عبد إبراهيم ده له معي حكاية لطيفة جدا. كان رجلا مسيحيا وأسلم، وكان عالما في الاقتصاد، وتخصص في فكرة الاقتصاد الإسلامي، وأصبحت له شعبية عند المثقف العام. عندما يسمع الناس عن ندوة يقدمها عيسى عبد إبراهيم، يأتي كثير من الناس الصدى أنه اهتدى الإسلام وأنه عالم وله أشياء لطيفة. أنا أذكر في مرة في أوائل دراستنا في دار العلوم، وكنت أنا أدير جمعية الندوات والمحاضرات، شيء من هذا القبيل يعني، ودعونا عيسى عبد إبراهيم لكي يحاضر، والدعوة في محاضرة مسائية تعقد في 7 مساء بعد أن تنتهي الدراسة، وفي مدرج يسع نحو 1000 شخص، امتلأ المدرج عن آخره، ليس فيه مكان لأحد. وجئنا، رجل حاضر محاضرة طيبة وجيدة، وأنا قدمت وعقبت عليه وأظهرت بعض لمضات الشباب في هذه المسائل يعني، وانتهت المحاضرة. بعد المحاضرة بنحو شهر كنت أسير في حي شعبي في القاهرة، حي العتبة الكبير، فيه شارع يتفرع منه اسم شارع الموسكي يربط بين العتبة والجامع الأزهر، هو شارع مليء بالباعة المتجولين، تكاد تشق الزحام بين باعة على عربيات يبيعون قمصان وفانيلات، وباعة يبيعون أدوات مش عارف ايه. وسمعت أحد هؤلاء الباعة يأتي باسمي، وأنا ترددت يعني باسمك أنت؟ يقول يا درويش. قلت من هذا؟ لعلني اشتريت شيء ولم أدفع ثمنه. فنادى علي فذهبت، يقول لي مش أنت فلان؟ قلت له طيب يعني فيه شيء؟ قال أنا حضرت محاضرة عيسى عبد إبراهيم التي قدمت، هذا البائع المثقف سمع بالمحاضرة عندما أعلن عنها فذهب لكي يتابع المحاضرة، فقال له هذا، قلت له طبعا هذا رجل عظيم وكذا وكذا، ثم أراد أن يثني علي هذا البائع، أعجبته طريقتي في التقديم فيما يبدو، فقال لي عبارة بليغة بالعامية لا أنسى حلاوتها أبدا ولا أنسى قدرتي، فقال لي أنت يعني أعجبتني وأنت تتحدث. قلت له يا سيدي شكرا بارك الله فيك. قال أنت عارف كان شعوري إيه وأنا بسمعك؟ قلت له إيه؟ قال شعور إني أنا بفسخ رومي، تعرف الديوك الرومي الفراخ الكبيرة هناك ليس يأكل لكن يفسخ، يسلخ يعني، يعني يقطع ويتمتع بطعام لذيذ، كأن هذا شعوره الذي ترجمه وهو يسمع كلام يعتقد أنه كلام طيب. فيعني فهذه الأشياء كانت تتكرر كثيرا في الشبان المسلم. طيب عمرك كم كان لما كنت دير مثل هالندوة؟ أنا في هذه الفترة كنت في العشرينات، في أوائل العشرينات. يعني لازلت في المعهد؟ لا لا لا، هذه الحادثة كنا في الكلية وكنا في الجامعة في دار العلوم. دار العلوم، في دار العلوم. طيب عندنا شخصية أيضا، في أنت لقيت قصيدة في إحدى الأمسيات في شبان المسلمين. أيوة، هل تذكر منها شيء؟ والله لا أذكر. لا تذكر طبعا، إحنا سيتأتي معنا قصائد من الديوان وقصائد من هذا، لعلهم قبلوها وقتها مجاملة يعني فلما الصدر. عندنا محمد البهي. محمد البهي، وهذا جعلت أنت من رواد التجديد والتطوير في مناهج الأزهر. صحيح، في فترات هامة من فترات الأزهر، أيام دراستنا ونحن في المناطق في المدرسة في المعهد الثانوي، كان جامعة الأزهر دخلت مرحلة كبرى من مراحل التجديد، ثورة على هذه المناهج القديمة. كان مدير جامعة الأزهر وقتها عالم فلسفة متخرج من ألمانيا، هو الدكتور محمد البهي، وكان شيخ الجامع الأزهر هو الدكتور الشيخ محمود شلتوت، وهو رجل من كبار العلماء المجددين، وهذان الرجلان اتخذا خطوة فتح مجال التجديد أمام علوم الأزهر. فماذا صنع؟ وكان جنه الذي تحمل هذا. قالوا إن الطالب المناظر للطالب الأزهري في المدارس الثانوية يدرس أشياء كثيرة جدا لا يدرسها الطالب الأزهري. الطالب الأزهري يدرس علوم اللغة وعلوم الدين بتوسع، لكنه لا يدرس جيولوجي ولا يدرس علم اجتماع ولا يدرس كذا ولا يدرس تاريخ ولا جغرافيا حديثة. فاقترحوا أن تضم كل هذه المناهج إلى تلك في دراسة واحدة، وكنا نحن أول دفعة نحصل على الثانويتين، درسنا كل فروع الثانوية العامة وكل فروع العلوم الأزهرية معا في وقت واحد. وكان هذا بداية تجديد كبير جدا في الأزهر، لأنهم في ضوء هذا فتحوا أمام الأزهر كليات جديدة لم تكن عندهم إلا كلية اللغة العربية وأصول الدين والشريعة، ففتحت كلية التجارة وابتدت الأمور وتطور الأزهر، وكان محمد البهي جميل واحد منهم. سنتقدم قليلا في قضية أيضا فيها تخوض فيها معركة انتخابية ثم يعني تتوجها بالفوز، وهي قصة انتخابك عضو في المؤتمر الوطني للقوى الشعبية. نعم هي فيها طرافة هذا القصة. حدثنا عن عن عن, عن تفاصيل هذه المعركة دخلتها وأنا لا أعلم أبعدها، لكن كان هذا الحقيقة لو كنت من أهل السياسة ربما هذه كانت قوة للتفكير في الرئاسة. كان يمكن أن يكون شيئا، لكن يعني عندك المواهب، عندك المواهب. حدث إني في سنة 1962، أي أكثر من الآن 52 عاما تقريبا، كنا طلاب في المدارس الثانوية، وحدث إني مصر كان عبد الناصر وقتها هو الرئيس، فحدثت كبوة سياسية كبرى هي انفصال سوريا عن مصر، الوحدة، وحدة انفكت لأسباب كثيرة سياسية اجتماعية، على كل حال انفصمت سوريا عن مصر، وعبد الناصر نفسه أحس يعني بهزة كبرى وحاول أن يعيد ترميم وبناء الحياة السياسية في الداخل. فاقترح أن يصاغ شيء اسمه الميثاق الوطني، يجمع الناس في الاتجاهات في سياسة جديدة في كيف يصنع الناس، كيف تصنع القوى العاملة. واجتمع الأمر في يعني في البداية اختاروا لجنة من كبار العلماء، كان منهم وقتها الدكتور سليمان حزين كان رئيس هذه اللجنة، وكان خالد محمد خالد وناس من كبار المفكرين، فطرحوا ميثاقا أوليا، مشروع ميثاق لكي تنتخب جمعية من الشعب وتعدله وتوافق عليه. نحن نعلم الانتخابات هذه انتخابات النيابية لها دوائر كبرى يرشح لها الناس في مجلس، أرادوا أن يتسع مفهوم التمثيل، فقيل إن الطلاب والشباب سوف يدخلون في الدائرة، دخل طلاب الجامعات مثلوهم، وفي اللحظة الأخيرة قالوا وطلاب المدارس الثانوية أيضا يدخلون في هذا المؤتمر. كيف يدخل طلاب المدارس؟ قالوا سيختار من كل منطقة تعليمية طالب واحد. طيب وكيف يختار الطالب؟ قالوا المدارس الثانوية الكبرى في كل منطقة ينتخب منها من كل مدرسة 5 على الأكثر بواقع واحد لكل 300 طالب، وهؤلاء المندوبون يلتقون فيختارون واحدا منهم. كان عندنا مشكلة، نحن وقتها ننتسب إلى المعاهد الدينية الأزهرية، هذه المعاهد ليس لها في كل مدينة معهد تباعد، قالوا كل معهد يضم إلى المدارس الموجودة حوله في منطقته ويصبح مدرسة من المدارس. فبدأنا المرحلة، وإحنا سمعنا أن هناك انتخابات ومؤتمر وطني، ما الحكاية مش فاهمينها بالضبط، لكن قالوا هناك ترشيح وانتخابات. ترشحنا مع المترشحين في الجولة الأولى لكي يختاروا من المعهد الذي ننتمي إليه 5 من الطلاب. طيب الترشيح الآن يقوم أنك أنت تكتب اسمك وتقدم نفسك طبعاً ولا الأساتذة لا يختارون 5 من لا لا لا، انتخابات حرة يعني تحت المراقبة الدولية. كل واحد كتب طلب خلاص أنت زاد المرشحون، هذه 5 رشح حوالي 70. طيب قيل تفضلوا يعني انتخاب يوم كذا والطلاب كلهم سينتخبون، كل واحد يقوم بالدعاية الانتخابية لنفسه. بدأت مشكلة الدعاية، دعاية هذه عاوزة أدوات، عاوزة ميزانية، ليس عندنا ميزانية أساسا، لكن اهتدينا إلى بعض الوسائل. قلنا ما المسألة؟ مسألة تحتاج إلى مجموعة أوراق ومجموعة أحبار وإعلانات تكتب. طيب كان لابد من البحث عن ناس خطهم كويس. فجاءت المسألة صديقي حماسة خطاط جاي، قلنا الحمد لله انتهت المسألة. وجينا أعطينا بالأوراق ونكتب، كل الناس كاتبين نفس المسألة، لمصلحتكم مش عارف انتخبوا فلان، أنا ممثلكم فلان. فأنا حتى اخترت صيغة أعطيتها لواحد يكتبها، قال ابن صديق قريب وخطاط، وقلت لا تترددوا في انتخاب فلان، إعلان عن نفسي. فالرجل نسي دالا وهو يكتب، فصدر الإعلان لا تترددوا انتخاب أحمد درويش، فكان إعلانا مضادا. أنا سأكتب شعرا للدعاء الانتخابية لكي أتميز عن باقي أبطال الرياضة وقوات رحلات، وأنا ليس عندي شيء من هذا. فكتبت قصيدة على الدرب أسعى وتسعى معي، وصوتك جلجل في مسمعي، يا سلام، كلام وآخرها ألست إذا بعد هذا وذاك حريا بصوتك يا ألمعي. يعني هون. لكن الحقيقة العامل الرئيسي في النصر جاء من بواب المعهد، كان بواب المعهد اسمه عفيفي، وكان فتوة من فتوات البطنية الذي ذكرناه من قبل، كان ضخما وعظيما. في يوم الانتخاب صباح قبل الانتخاب اجتمع الطلاب والمرشحون لكي كل واحد يقال خطبته الأخيرة، ووقف الطلاب بعضهم يقول كذا، أنا من عشيرة الجوالة، أنا الذي كسبت مباراة ضد مش عارف إيه، أنا وأنا وقفت فألقيت كلمة فيها لخبطة في الاجتماع والسياسة والدنيا، شوية كلام كده يعني. ويبدو أن عفيفي صادفت الكلمة هوا في نفسي، عجبته المسألة، نقيت على أوتار عنده تماما. فبعد أن انتهيت جاء طالب آخر يتكلم، قال له لا استنى، وبرز عفيفي للطلاب قال لهم يا طلبة اللي عاوز يتكلم يتكلم زي الولد ده ولا يسكت. فهتف الجمهور، الجمهور هتفوا بحياة عفيفي وحياة منزك. وانتهت المسألة بأن أنا اخترت على مستوى المعهد بفارق كبير، ثم ذهبت مع الخمسة الذين تم انتخابهم، التقينا في المنطقة اللي نختار واحدا، ففزت أيضا، وهذه مصادفة، حتى دخلت وصلت إلى المؤتمر الوطني ووجدت شيء كبير جدا، عالم غريب جدا. كان فيه بقى الشيخ الغزالي الله يرحمه من أعضاء هذا المؤتمر، وكبار المفكرين والناس، ونحن والمؤتمر عقد في جامعة القاهرة، كان هذا في وقت مبكر جدا من العمر، يعني الإنسان لا يعرف لسه ما المسألة ولا كيف يذهب للجامعة. وكنت أركب تاكسيات. عمرك وقتها؟ كان عمري وقتها أقل من 20، كان عمري 18 عاما. وذهبت وأنا أحد النواب، نواب الشعب المختارين، وأعطوني مزايا كنت أحار في كيف أستغلها. قيل لي هذه البطاقة تستطيع أن تركب بها أي قطار في الدرجة الأولى في أنحاء مصر. وحزنت لأن قريتنا لا يمر عليها قطار، وفكرت في أن أقضي يومين ثلاثة في القطارات متجولا لكي أستفيد بالمزيد. لكن هذه أدخلتني جو الحياة الفكرية في وقت مبكر، وشاركت بكلمة كتبتها في المؤتمر، وكانت مناسبة طيبة فعلا يعني.